إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وما زال الكلام عن عقوبات الذنوب والمعاصي، والكلام عن العقوبات الشرعية من الحدود وغيرها. ثم قال فصل: وأما العقوبات القدرية، في عقوبات قدرية بتنزل بسبب الذنوب. الفصل إخواني فصل في غاية الروعة، وفصل مفيد جدا ونفيس جدا، وبيفسر لنا حاجات كتير بتحصل معانا في نفسنا وفي اللي حوالين مننا، وهو مفتاح هداية، مفتاح يقظة واستفاقة لمن ابتلي بإدمان الذنب، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. يقول فصل: وأما العقوبات القدرية فهي نوعان، ركز بقى، نوع على القلوب والنفوس، ونوع على الأبدان والأموال. والتي على القلوب نوعان: العقوبة اللي ربنا بيعاقب بها المذنب المدمن على الذنب في قلبه نوعين، أحدهما آلام وجودية يضرب بها القلب، ضيق في القلب، ألم، وحشة، خوف، تمزق، قلق، انزعاج، سبحان الله، مجموعة من الآلام اللي القلب بيعذب بها، ألم وجودية، هو فعلا قلبه تعبه لا يقر له قرار، ليس مستقرا، ليس هادئا، ليس منشرحا، ليس سعيدا، بل بالعكس من ذلك، كآبة وحزن وضيق وتمزق وتوتر وقلق وهلع وانزعاج وغير ذلك. والثاني قطع المواد التي بها حياته وصلاحه عنه، وإذا قطعت عنه حصل له أضدادها. يا قطع المواد التي بها حياته وصلاحه عنه، قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يتعمل من شدة المعاصي وكسرتها وإدمانها، يبقى فيه زي غلاف أو مانع، أو الران اللي وصف في الآية، أو النكت السوداء اللي وصفت في الحديث، فتمنع مادة صلاح القلب. طب لو اتمنع على القلب مادة الصلاح اللي هي الخير والهدى والتقوى واليقين وغيرها من المعاني، يبقى يعقبه أضداده. وعشان يقول ايه؟ قطع المواد التي بها حياته وصلاحه عنه، وإذا قطعت عنه حصل له أضدادها. حصل له أضدادها يعني تكون فيه عكسها. إذا ذهب عنه الرضا أعقبه في القلب سخط، إذا ذهب عنه اليقين أعقبه في القلب شك، إذا ذهب عنه الأنس والسعادة أعقبه في القلب ضنك وضيق وتعاسة، ونسأل الله العافية. بيقول: وعقوبة القلب أشد العقوبتين. في عقوبات على القلب وعقوبات على البدن والإيه والأموال، والعقوبة القلب أشد، وهي أصل عقوبة الأبدان. وهذه العقوبة تقوى وتتزايد حتى تسري من القلب إلى البدن، كما يسري ألم البدن إلى القلب، تسري من القلب إلى البدن، كما يسري ألم البدن إلى القلب. يعني التعاسة والتمزق والهلع والانزعاج اللي بيملأ قلبه هينعكس على بدنه. فإذا فارقت النفس البدن صار الحكم متعلقا بها. كل الألم دي بمجرد ما الإنسان بيموت، والنفس هنا بمعنى الروح، وهو أحد معاني استعمالها. الروح والنفس زي ما القائم بيقول في كتاب الروح لهم لها عدة معاني، ممكن من ضمن معاني النفس إنها بمعنى الإيه؟ الروح. لما النفس أو الروح هتفارق البدن هنا هيبدأ كل العذاب ده، ما خلاص القلب اللي هو المضغة ديت ما بقت خلاص فارقتها الروح، شوية والدود هياكلها وهتبلى، العذاب هيبقى فين؟ اللي هو الألم ده هيبقى فين؟ في الروح. بيقول فإذا فارقت النفس البدن صار الحكم متعلق، الحكم اللي هو في العقوبة والألم متعلقا بها، فظهرت عقوبة القلب حينئذ وصارت عيانية ظاهرة، وهي المسمات بعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. بيقول ونسبته إلى البرزخ كنسبة عذاب الأبدان إلى هذه الدار. زي ما الناس في الدنيا دي بتعذب في أبدانها بالأمراض، بالإحراق، بالقيد والسجن، بالضرب والتنكيل، العذاب في البرزخ بيكون بنفس النسبة كده. هناك في البرزخ من صنوف وأزواج وأشكال العذاب ما لا يعلم إلا الله، ونعوذ بالله من عذاب القبر. يقول فصل والتي على الأبدان أيضا نوعان. العقوبات اللي هتنزل على البدن بسبب إدمان الذنوب نوعين، نوع في الدنيا ونوع في الأخرى يعني في الآخرة، وشدتها ودوامها بحسب مفاسد ما رتبت عليه في الشدة والخفة. فليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا الذنوب وعقوباتها. فليس في الدنيا ولا في الآخرة شر أصلا إلا الذنوب وعقوباتها. فالشر اسم لذلك كله، وأصله من شر النفس وسيئات الأعمال، وهما الأصلان اللذان كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منهما في خطبته بقوله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. عارفين دي الخطبة المشهورة اللي بيسموه خطبة الإيه؟ خطبة الحاجة. خطبة الحاجة ديت سبحان الله الإمام الشيخ الألباني رحمه الله عمل كتاب كتاب يعني كده جميل، ذكر فيه خطبة الحاجة ديت وطرقها وألفاظها وتخريجها. المهم احنا عندنا خطبة الحاجة ديت منها الحديث اللي عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه اللي فيه ذكر خطبة الحاجة، وأنها كانت سبب في إسلام الصحابي الجليل ضماد بن ثعلبة. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال عن أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة قبيلة، وكان يرقي من هذه الريح، يعني يرقي من الناس اللي مصابة بالصرع أو المس أو الجنون. فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه، لقي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك يعني هل لك إن أرقيك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اسمع بقى هو بعايز يكلمه، فالنبي قام قايل له إيه؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، في بعض الروايات بقى نستغفره، بعض الروايات ونستهديه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. بعض الروايات خارج غير رواية ابن عباس لرواية ابن مسعود، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هنا الضمد رضي الله عنه أم قال له إيه؟ قال أعد علي كلمة. قل تاني، قل اللي أنت قلته ده تاني. خلي بالك وجاي يرقيه منين؟ من الجنون. فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. ولقد بلغنا ناعوس البحر. ناعوس البحر يعني قعره العميق. ولقد بلغنا ناعوس البحر، يعني بلغوا من الإتقان والبلاغة شأن عظيم جدا جدا. وفي حاجات أخونا في حياتنا احنا مش حاسين بقيمتها، يعني مثلا الأذان، واحنا بنسمع الأذان المفروض نقول اللهم ايه، اللهم رب هذه الدعوة التامة. هل يعني انت فكرت في كلمة الدعوة التامة؟ الأذان ده دعوة تامة كاملة، الأذان ده شيء مدهش، بس انت عشان بتسمعه طول عمرك. الصحابة قعدوا فترة طويلة لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر للمدينة، وفي سنة 1 من الهجرة ألقي إيه الأذان في رؤية على عبد الله بن زيد وعلى عمر بن الخطاب وغيره، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعلمها بلال. وكان بالنسبة لهم ده فتح أن الأذان يتقال 5 مرات بالصيغة دي. فسبحان الله، الخطبة الحاجة اللي احنا بنسمعها من أول ما دخلنا المسجد دي كانت سبب أن لما ضماد ابن ثعلبة الأزدي رضي الله عنه وأرضاه سمعها، يعني عبارة عن استسلم تماما لهذا الدين. كمل الحديث بيقول قال هات يدك أبايعك على الإسلام، قال فبايعه، قال وقومك، قال وقومي. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده أرسل سرية، فلما أصابوا شيئا من قوم ضماد فقال لهم الأمير هل أصبتم شيئا من هؤلاء القوم؟ قالوا أجل مطهرة. قال إنهم قوم ضماد بن ثعلبة، رجعوا لهم حاجتهم تاني. فسبحان من هذا، يعني وحيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من عند نفسه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وصلى الله على من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. طيب بيقول أصل الشرور كلها النبي بيتعوذ منها في خطبة الحاجة اللي هي إيه؟ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وسيئات الأعمال من شرور النفس، يعني بسبب أن النفس فيها شرور بيخرج للعلن أعمال إيه؟ سيئة. وبسبب أن في أعمال سيئة تيجي عقوبات، يبقى دي سلسلة وراء بعضها كده. عشان كده لو أنت تقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يبقى أنت حزت الهداية والوقاية والعافية. وسيئات الأعمال من شرور النفس، فعاد الشر كله إلى شر النفس، فإن سيئات الأعمال من فروعه وثمراته. وقد اختلف في معنى قوله صلى الله عليه وسلم ومن سيئات أعمالنا، هل معناه السيء من الأعمال فيكون من باب إضافة النوع إلى جنسه، ويكون بمعنى من، وقيل معناه من عقوباتها التي تسوء فيكون التقدير ومن عقوبات أعمالنا التي تسوءنا. ويرجح هذا القول الثاني إن هي بقى المقصود بها من عقوبات الذنوب التي تسوءنا، الأعمال التي تسوءنا. ويرجح هذا القول أن الاستعاذة تكون قد تضمنت جميع الشر، فإن شرور الأنفس تستلزم الأعمال السيئة وهي تستلزم العقوبات السيئة، فنبه بشرور الأنفس على ما تقتضيه من قبح الأعمال، واكتفى بذكرها ومنه إذ هي أصله، ثم ذكر غاية الشر ومنتهاه وهو السيئات التي تسوء العبد من عمله من العقوبات والآلام. فتضمنت هذه الاستعاذة أصل الشر وفروعه وغايته ومقتضى. شفت بقى جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم دي؟ دعاء واحد خلاص. عشان كده الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمه أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، اللي هو بنقوله إذا أصبح وإذا أمسى، اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء وليك، هو أعوذ بك من شر نفسي شاهد يعني، ومن شر الشيطان وشركه، وفي رواية أخرى وشركه. شركه يعني مصائده، الشيطان لمصائد يصطاد بها الإنسان، وشركه يعني ما يحض عليه من الشرك الأصغر والأكبر. فشوف انت كل يوم الصبح وانت قاعد كده بعد ما تصلي صلاة الفجر وقاعد في حال السكون والصفاء النفس، وتقول ايه؟ تتعوذ بالله من شر النفس. وبعدين تنزل بقى للحياة وتيجي تاني حين تمسي تبقى قايل تاني عشان تستقبل الليلة بقى، اعوذ ايه بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشرك، وفي رواية اعوذ بك ان اقترف على نفسي ايه سوءا او اجره الى مسلم. ما هو ده المنتج. ما هو انا لما النفس بتاعتي يبقى فيها خبث ويبقى فيها شر، هيطلع الشر ده لبره. هيطلع بره فين؟ يا اما حاجات لازمه ليا، تقصير في الواجب او فعل في المحرمات لي انا، يا اما عدوان وبغي على ناس في دمائهم او اموالهم او اعراضهم. عشان كده الانسان بيتعوذ منها صباحا وايه ومساء. بيقول ابن القيم ويسترسل بقى معنا في المعنى ده، عايز يخلي المعنى ده يتركز قوي في قلبك، يقول لك طب خد بالك الملائكه لما بيحبوا يدعوا للمؤمنين والتائبين يقولوا ايه؟ وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فهذا يتضمن طلب وقايتهم من سيئات الاعمال وعقوباتها التي تسوء صاحبها، فإنه سبحانه متى وقاهم العمل السيء وقاهم جزاءه السيء. وإن كان قوله ومن يتق السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته أظهر في عقوبات الأعمال المطلوب وقايتها يومئذ. فإن قيل فقد سألوه سبحانه، ده استطراد على الايه المعنى ده، فقد سألوه سبحانه أن يقيهم عذاب الجحيم، وهذا هو وقاية العقوبات السيئة، فدل على أن المراد بالسيئات التي سألوا وقايتها الأعمال السيئة. ويكون الذي سأله الملائكة نظير ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يرد على هذا قوله يومئذ، فإن المطلوب وقاية شرور سيئات الأعمال ذلك اليوم، وهي سيئات في أنفسها. قيل وقاية السيئات نوعان، وقهم السيئات ديت هتبقى نوعين، أحدها وقاية فعلها بالتوفيق فلا تصدر منه. يبقى لما الملائكة بتدعي ربنا سبحانه وتعالى لأهل الإيمان ويستغفروا لأهل الإيمان يقولوا وقهم السيئات، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يستجيب للدعاء ده أنا كواحد من أهل الإيمان أستفاد إزاي؟ أولا إن ربنا يوفقني للطاعة ويعصمني من الزلل والوقوع في المعصية. تعرفين يا أخواننا أكتر حاجة بتدمر الإنسان إيه؟ غفلته عن معنى الوقاية والعصمة من الله عز وجل. إذا كان عون الله للمرء مسعفا تأتى له من كل صوب مراده، وإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. غفلة الإنسان عن إن العصمة من الله وإن الوقاية من الله وأن التوفيق من الله مشكلة كبيرة جدا. والله لولا الله ما اهتدينا، صح؟ مش ده كان كلام الصحابة هم بيبنوا المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر ذلك معهم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لو غفلت اللحظة عن إن الهدى والضلال بيد الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الذي يعصم ويعافي ويكرم منه فضلا سبحانه وتعالى، الأمر ده هيترتب عليه إن أنت تستدرج وبعدين ممكن تسقط في فخ المعصية والعياذ بالله. بيقول أحدها وقاية فعلها بالتوفيق فلا تصدر منه، والثاني طب أنا سبق مني ذنوب والدعوة دي تصبني أتصبني. وقهم السيئات يعني وقاية جزائها بالمغفرة فلا يعاقب عليها. يبقى لما الملائكة تدعي لك أن وقهم السيئات، يبقى التفريط اللي بدر منك في حياتك ربنا يوفقك لتوبة نصوح، يوفقك للاستغفار والدعاء بأن ربنا يمحو عنك أثر هذه الذنوب. بيقول فقد تضمنت الآية سؤال الأمرين، والظرف تقييد للجملة الشرطية لا للجملة الطلبية. الظرف اللي هو إيه؟ يومئذ. يومئذ إيه الجملة الشرطية وإيه الجملة الطلبية؟ الجملة الشرطية ومن تق السيئات، من اللي تفيد الشرط؟ يومئذ فقد رحمته. طب والجملة الطلبية؟ الطلب اللي هو إيه؟ الأمر كده بصراحة الدعاء وقيهم السيئات. فهل هما بيقولوا وقيهم السيئات يومئذ؟ لا ده هو بيقول قيم السيئات على طول، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. قال لك تقييد للجملة الايه الشرطية، اتمنى تكون واضحة. اصل هي سهلة هي. ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، من أداة الشرط، فعل الشرط تقي، صح، جواب الشرط فقد رحمته، دي جملة شرطية صح اسمه اسلوب شرط. في عندنا ظرف اسمه يومئذ متعلق بهذا الشرط، يعني ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. طيب في عندنا تاني جملة طلبية اللي هي فيها الدعاء، فيها الدعاء الطلب اللي هو الامر يعني، ومحدش بيؤمر ربنا بس ده الدعاء، بس بيكون بصيغة الايه فعل الامر. وقيهم السيئات، يعني يا رب قيهم السيئات، ندعوك اللهم ان تقيهم السيئات. فقال لك قيهم السيئات اللي هو اسلوب الطلب ده او الطلب ده مش متعلق بالظرف كده خلاص بقى. وتأمل ما تضمنه هذا الخبر عن الملائكة من مدحهم بالإيمان والعمل الصالح والإحسان إلى المؤمنين بالاستغفار لهم، وقدموا بين يدي استغفارهم توسلهم إلى الله سبحانه وتعالى بسعة علمه وسعة رحمته. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، شوف الاستثناء على الله، فعشان يا رب أنت وسعت كل شيء رحمة وعلما فارحم هؤلاء، فقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمت. فيها فائدة مسألة الولاء والبراء، الملائكة دول جنس غير جنس البشر أصلا صح، يعني هم مخلوقين من نور وصفاتهم وطبائعهم تختلف عننا كليا، ومع ذلك شوف الولاء اللي بيكون بين المؤمنين وبين الملائكة، لأن في الأصل كل ولاء، في الأصل كل ولاء وكل علاقة حب أصلها الله سبحانه وتعالى، الحب في الله وما والاه. عشان كده نحن بنكرر قبل كده، ليه اللي هيسب ملك من الملائكة بيكفر؟ ليه اللي هيبغض ملك من الملائكة بيكفر؟ لأن هؤلاء أولياء الله، الله عز وجل يحبهم ويكرمهم، فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى يحبهم ويكرمهم وإنت تسبهم وتنتقصهم فده علامة إيه؟ انتقاص الله عز وجل وقدح في التعظيم، والله أعلم. بيقول فسعة علمه تتضمن علمه بذنوبهم وأسبابها وضعفهم عن العصمة، كلام جميل. شوف أنت لما بتقعد تتوسل لربنا بعلمه تقول له رب أنت تعلم ولا وأنا لا أعلم، أنت تعلم مني ما لا أعلمه من نفسي، تعلم مني إن أنا ضعيف وإن أنا لا قوة لي على العصمة وإن أنا بتورط في أسباب الذنوب، ويعلم استيلاء عدو ويعلم منهم استيلاء عدوهم وأنفسهم وهواهم وطباعهم وما زين لهم من الدنيا وزينتها، وعلمه بهم إذ أنشأهم من الأرض وإذ هم أجنة في بطون أمهاتهم، وعلمه السابق بأنه لا بد أن يعصوه وأنه يحب العفو والمغفرة وغير ذلك من سعة علمه الذي لا يحيط به أحد سواه. فشوفوا انت بتتوسل لربنا باسمه العليم يخطر في بالك المعاني دي، فيحصل عندك في القلب نوع من الانكسار والإقبال وحسن الرجاء في ان ربنا سبحانه وتعالى بمقتضى هذا الاسم مقتضى هذه الصفة وأثره انه يرحمك ويجعل لك مخرج. وسعة رحمته تتضمن انه لا يهلك عليه احد من المؤمنين به اهل توحيده ومحبته، فانه واسع الرحمة لا يخرج عن دائرة رحمته إلا الأشقياء، ولا أشقى ممن لم تسعه رحمته التي وسعت كل شيء. عشان كده يقولوا إيه، فمن لم تسعه رحمة الله فهو هالك لا محالة، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء، بس قالها يكتبها لمين؟ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فكذلك ان ربنا سبحانه وتعالى انزل جزءا من الرحمه يترحم بها الخلائق في الدنيا، وادخر عنده 99 جزءا من الرحمه ليوم القيامه، فمن يهلك مع كل هذه الرحمات الا هالك، ونسال الله العافيه. ثم سالوه ان يغفر للتائبين الذين اتبعوا سبيله وهو صراطه الموصل اليه الذي هو معرفته ومحبته وطاعته، فتابوا مما يكره واتبعوا السبيل التي يحبها. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. ها هل سألت نفسك يوما, ودي بقى باب المحاسبة, السبيل اللي أنا فيه دلوقتي ده سبيل ربنا ولا لا؟ يعني اسأل نفسك بسؤال بسيط, ما عندي الآن من الباطن من أمر النية وأعمال القلب, هل هذا مما يحبه الله ورضاه أم لا؟ هل كنا على سبيل ربنا بالحالة دي ولا لا؟ طب ما عندي من أعمال الجوارح من فعل الواجبات والمستحبات والمندوبات وغيرها, هذا مما يحب الله ورضاه ولا لا؟ وحجم التقصير قد إيه؟ والعكس, ما أنا متلبس به من المعاصي والذنوب سواء بقى في الخلوات أو في الجلوات, هذا مما يحب الله ورضاه ولا لا؟ لو لقيت النتيجة بتطلع لك وتقول لك لا, النوايا اللي عندك دي نوايا سوء, الأعمال اللي في قلبك دي أعمال سوء, التقصير اللي عندك ده لا يليق بطريق الله عز وجل, اصحابك دولت اللي انت بتكلمهم او بتصاحبهم او بتتواصل معاهم دول اصحاب سوء, افعالك اللي بتعملها في الخلوات او في الجلوات افعال سوء, يبقى انا كده يا جماعة ماشي غلط, يبقى الطريق ده مش سبيل الله, ولو فضلت مكمل فيه هيورطني, هيدخلني في حتة تانية خالص, يبقى عشان كده تقف وتتوب. التوبة معناها الرجوع, وقف كده بعد المحاسبة دي وترجع, تلف وترجع بقى. عشان كده التائب حقا هيعمل ايه؟ هيغير نيته وقصده ويملأ قلبه بالإخلاص والصدق والتوكل والمحبة والخوف والرجاء, هيغير أصحابه أصدقاء السوء اللي ورطوه وأسقطوه, هيغير أعماله, بدل ما كان منشغل بالموبقات والمعاصي يبتدي ينشغل بالطاعات واجبات ومستحبات وهكذا, ساعتها هيلاقي نفسه اه هو ده السبيل فعلا, هو ده الطريق. طيب, بل ثم سألوه أن يقيهم عذاب الجحيم وأن يدخلهم والمؤمنين من أصولهم, أصولهم لو أبائهم, ومن صلح من إيه؟ من أبائه, وفروعهم لو إيه؟ وذريته وأزواجه وأزواجهم جنات عدن التي وعدهم بها, وهو سبحانه وإن كان لا يخلف الميعاد فإنه وعدهم بها بأسباب. الله عز وجل, ودي قاعدة مهمة جدا, له في القرآن وفي السنة وعد ووعيد, لكن الوعد يأتي بأسبابه والوعيد يأتي بأسبابه, ولا بد من استفاء الأسباب أو الشروط وانتفاء الإيه؟ الموانع. فالله عز وجل وعد التائبين بالجنة بس بسبب أنه يتوب, والتوبة تكون نصوح وتكون مقبولة. وعد أهل الإيمان يدخلوا الجنة, أهو ممكن يكون من أسباب دخولهم الجنة دعاء الملائكة, ده زي ما بقوله بأسباب من جملتها دعاء ملائكته لهم بأن يدخلها إياهم برحمته, فدخلوها برحمته التي منها أن وفقهم لأعمالها وأقام ملائكته يدعون لهم بدخولها. ثم أخبر سبحانه عن ملائكته أنهم قالوا عقيب هذه الدعوة, وتصلح عقيب وعقيب, إنك أنت العزيز الحكيم. ودايما وانت بتقرأ القرآن اهتم جدا بالتذييل في الآيات, خواتيم الآيات وعلاقة خواتيم الآيات بالذات لو أسماء وصفات بموضوع الآية. إنك أنت العزيز الحكيم, أي مصدر ذلك وسببه وغايته صادر عن كمال قدرتك وكمال علمك, فالعزة كمال القدرة والحكمة كمال العلم, وبهاتين الصفتين يقضي سبحانه ما يشاء ويأمر وينهى ويثيب ويعاقب, فهاتان الصفتان مصدر الخلق والأمر. والمقصود بعد كل الجولة الجميلة ديت هيلخص بقى, أن عقوبات السيئات تتنوع إلى عقوبات شرعية زي إيه؟ الحدود والتعزير اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت, وعقوبات قدرية اللي هي أنواع من العقوبات تصيب القلب والبدن والأموال, وعقوبة القلب أشد, وهي إما في القلب أو إما في البدن وإما فيهما, وعقوبات في دار البرزخ بعد الموت, وعقوبات يوم حشر الأجساد. فالذنب لا يخلو من عقوبة البتة. يا سلام لو الكلمة دي تتبروز, لو يعلم المقيم على الذنب عاقبة الذنب, هو ده لب الكتاب وهو ده لب المشكلة. فالذنب لا يخلو من عقوبة البتة, يعني لازم يكون في عقوبة, ولكن لجهل العبد لا يشعر بما هو فيه من العقوبة. ليه؟ مش بقولك الكلام ده بيفسر لنا أحوالنا وأحوال الناس حوالين مننا, ليه لا يشعر بالعقوبة؟ قال لأنه بمنزلة السكران والمخدر والنائم الذي لا يشعر بالألم. فإذا استيقظ وصحى أحس بالمؤلم، فترتب العقوبات على الذنوب كترتب الإحراق على النار، والكسر على الانكسار، والإغراق على الماء، وفساد البدن على السموم، والأمراض على الأسباب الجالبة لها. ولو كنت ذكرت قبل كده طرف من كده، في بعض الناس لما بيكون اتورط قوي وعايش جوه مستنقع الرذيلة والفواحش وليس له منها أي مهرب، وكما قال عز وجل في طغيانهم يعمهون، أو عايش ومكمل، لما بدأ يفوق في شخصيات منهم بيحصل له إيه؟ بيعجز عن إنه يتحمل كم البلاء اللي عنده وكم الذنوب، ما يكونش عنده رصيد من التسلح بالعلم الشرعي أو الاتصال بحد من أهل العلم يوضح له، بيعمل إيه؟ بينتحر. ده طريق بالنسبة له هو مش عارف يتخيل. ودي بتكسر في البنات، البنت اللي انحرفت ودخلت في مهاوي الرذيلة والفواحش وهي في حالة من العمى ومغيبة زي ما بيقول هنا، عايشة في حالة سكر دائم بتفكرش، فاليوم اللي وقفت مع نفسها وبدأت تفكر وبعدين نظرت لكم هذه الجرائم والموبقات، فإن لم تعصم بداعي من دعاة الهدى يفتح لها أبواب الرجاء ووضح لها اللي يلزمها شرعا، أنا أعرف حالات منه انتحرت للأسف. عرفنا الكلام ده، عرفنا القصة عما حصلت، انتحرت سبحان الله. ليه؟ لم يقوى قلبها على تحمل كم الموبقات اللي عاشت فيها. شوف بقى ربنا حليم قد ايه، شوف الانسان بيفضل عايش ربنا قد ايه، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيستره ويرزقه ويعافيه، ومش بس كده ويفتح له ابواب الرجاء. من ايات الرجاء اللي الانسان لما بيقراها بتهزه هزا عنيفا قول الله عز وجل: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. تزيل الآية إيه؟ ويعلم ما تفعلون. يعني بيقبل التوبة ويعفو عن السيئات وهو يعلم كل اللي انت عملته، كل اللي انت عملته. انت نفسك مش طايق نفسك، لكن ربنا سبحانه وتعالى لأنه حليم ولأنه رحيم ولأنه بر ولأنه رؤوف، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعله. بيقول: وقد تقارن المضرة للذنب وقد تتأخر عنه إما يسبب. بيقول لك كده كده لازم الذنب يبقى له عقوبة في القلب أو في البدن أو في المال، إما معجلة وإما مؤجلة. بيقول: وقد تقارن المضرة للذنب، ممكن تحصل معجلة وقد تتأخر، كما يتأخر المرض عن سببه أو يقارنه. وكثيرا ما يقع الغلط للعبد في هذا المقام ويذنب الذنب فلا يرى أثره عقيبه ولا يدري أنه يعمل عمله على التدريج شيئا فشيئا، كما تعمل السموم والأشياء الضارة حذو القذة بالقذة. فإن تدارك العبد بالأدوية والاستفراغ والحمية وإلا فهو صائر إلى الهلاك. اللي هيفوق ويقول لا لا لا لا لا، ده أنا كده محتاج أوقف وأدخل غرفة عناية مركزة، محتاج يتعمل لي غسيل معوي، محتاج يتعمل لي استفراغ للبدن. كان في الدكتور أحمد سعد ربنا يحفظه من الناس الماهرة جدا في الجراحة، لما الواحد كان يروح له بقى إيه زايدة منفجرة، عنده سبتسيميا، عنده مشاكل في الدم وده، يقوم جاي حجزه وهم جاي منع عنه الأكل والشرب ويبدأ يحطه فعلا في عناية مركزة أو ما يشابهها، وعبارة عن إيه؟ محاليل ومضادات حيوية بس. ياخد على كده بقى ايه 7 ايام 10 ايام 20 لحد ما هو اللي بيقوله ابن القيم هنا بالظبط. يعمل ايه بقى؟ تدارك العبد بالأدوية والاستفراغ والحمية بس، وإلا فهو صائر إلى الهلاك. لو ما عملش معه كده ههلك. هذا إذا كان ذنبا واحدا لم يتداركه بما يزيل أثره، فكيف بالذنب على الذنب كل يوم وكل ساعة؟ فالله المستعان. الكلام ده يا إخواني بيخلينا نوقف مع نفسنا وقفة ونقول إحنا رايحين فين، لأن أنت غافل ولكن ليس مغفولا عنك، أنت ساهي لاهي منغمس في شهوات الدنيا ولكن كما قال الله عز وجل أحصاه الله ونسوه، هو أنت مش هيغفل عنه، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى. بيقول فاستحضر بعض العقوبات التي رتبها الله سبحانه على الذنوب وجوز وصول بعضها إليك واجعل ذلك داعيا للنفس إلى هجرانها، وأنا أسوق لك منها طرفا يكفي العاقل مع التصديق ببعضه. بقول استحضر كده ان انت اللي مخاطب بالكلام ده ومتعرض ليه، وهيسرد لك سرد كده لبعض العقوبات سريعا، منها الختم على القلوب والأسماع. ختم الله على قلوبهم وعلى أسماعهم، ختم الله على قلوبهم وأسماعهم وعلى أبصارهم غشاوة. الختم ده كارثة، ختم ده كارثة. يعني انت متخيل ان القلب ما بيدخلوش هدى، مختوم عليه، الاسماع ديت ما بتنتفعش باي حاجة، ما بتنتفعش باي حاجة، والغشاوة على الابصار، يرى ايات الله ويقرأ القرآن ويقرأ المواعظ ولا ينتفع باي شيء، غشاوة على الابصار. والاقفال على القلوب، أم على قلوب أقفالها، وجعل الأكنة عليها، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، أكنة الأغلفة، والرين عليها والطبع، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وتقليب الأفئدة والأبصار، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. والحيلولة بين المرء وقلبه، أعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وإغفال القلب عن ذكر الرب، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وإنساء الإنسان نفسه، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وترك إرادة الله تطهير القلب، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وجعل الصدر ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وصرف القلوب عن الحق وزيادتها مرضا على مرضها، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وإركاسها ونكسها بحيث تبقى منكوسة، كما ذكر الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال القلوب أربعة، فقلب أجرد فيه سراج يزهر، قلب نقي نظيف ليس فيه القذورات من الشبهات والشهوات، ليس فيه الضغائن والأحقاد، ليس فيه الإرادات الفاسدة، أجرد ومش بس فاضي بقى، لكن فيه سراج يزهر، مضيء فيه نور الإيمان، نور الوحي، نور المعرفة بالله عز وجل والأعمال القلبية الصالحة. فذلك قلب المؤمن. وقلب أغلف، والعياذ بالله محاط بالأغلفة اللي تمنع وصول الهدى، علي قفل، فذلك قلب الكافر. وقلب منكوس اللي هو محروم من الهدى، مقلوب منتكس والعياذ بالله، ده قلب المنافق. وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وده زي الإنسان المريض هينتهي به الأمر الفين، هو حل من الاثنين، يا يصحى يا يموت، وهو لما غلب عليه منهما. ومنها من العقوبات التثبيط عن الطاعة والإقعاد عنها، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، قيل اقعدوا مع القاعدين. ومنها جعل القلب أصم لا يسمع الحق، أبكم لا ينطق به، أعمى لا يراه، فيصير النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه غيره كالنسبة بين أذن الأصم والأصوات وعين الأعمى والألوان ولسان الأخرس والكلام. وبهذا يعلم أن الصمم والبكم والعمى للقلب بالذات والحقيقة، وللجوارح بالعرض والتبعية، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وليس المراد نفي وليس المراد نفي العمل الحسي عن البصر، كيف قد قال تعالى ليس على الأعمى حرج، وقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وإنما المراد أن العمى التام في الحقيقة عمى القلب، حتى إن عمى البصر بالنسبة إليه كلا عمى. ممكن إنسان يكون كفيف ما بيشوفش بعينيه، لكنه تقي مهتدي مبصر بقلبه، فده هل ده يتقال عليه الأعمى؟ إنها لا تعمل أبصار إنما تعمل القلوب التي إيه؟ فبعين ساعة الجهاد هنقوله ليس على الأعمى حرج، لكن في حقيقة حقائق الإيمان وفي الطريق إلى الله وفي القرب من ربنا ده أعمى؟ لا، ده مبصر. والعكس بيقول حتى إنه يصح نفيه بالنسبة إلى كماله وقوته، كما قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مين القوي؟ القوي مش اللي هو لما يصارع واحد يصرعه، لا، قوي اللي بيملك نفسه عند الغضب. وقوله ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه ونظائره كثيرة. والمقصود أن من عقوبات المعاصي جعل القلب أعمى أصم أبكم، ومنها الخسف بالقلب كما يخسف بالمكان وما فيه، فيخسف به إلى أسفل سافلين، قلب مخسوف به والعياذ بالله وصاحبه لا يشعر. وعلامة الخسف به ألا يزال جوالا حول السفليات والقاذورات والرذائل، كما أن القلب الذي رفعه الله وقربه إليه لا يزال جوالا حول البر والخير ومعالي الأعمال والأقوال والأخلاق. قال بعض السلف إن هذه القلوب جوالة، القلوب دي بتلف كده، فمنها ما يجول حول العرش، هو قاعد في الدنيا هنا وقلبه وهمته تطوف حول عرش الرحمن، متعلق بالهمة العالية، متعلق بمعالي الأمور، بالرب جل وعلا وما له من الأسماء والصفات، بأحكام الله، بآيات الله، بالعمل لله، بالجنة، بما عند الله عز وجل الجزاء. ومنها ما يجول حول الحش، الحش ده اللي هو إيه؟ اللي هو مكان قضاء الحاجة، اللي هو مكان مليء بالقذرات والنجاسات، واحد كل قلبه طواف حوالين إيه؟ الأكل والشرب والشهوات، ده دي المباحة، وفي أسوأ من ذلك اللي هو جوال حول الإيه؟ المعاصي والموبقات، ونسأل الله العافية. ومنها مسخ القلب فيمسخ كما تمسخ الصورة، القلب بيتمسخ، عارفين المسخ؟ إن ربنا يعاقب إنسان فيحوله لصورة حيوان زي القردة والخنازير كده، القلوب بتمسخ. ولذلك ابن القيم يقول لنا كلام جميل دلوقتي محتاجين ننقشه في قلوبنا، بيقول إيه؟ بيقول فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شابهه في أخلاقه وأعماله وطبيعته، فمن القلوب ما يمسخ على خلق خنزير، على خلق خنزير لشدة شبه صاحبه به، تلاقيه طول بعرض كده وماشي مع زوجته أو مع بنته أو مع أحد محارمه وهي في غاية التبرج والناس يملؤون أعينهم منها وهو لا يلقي بالا لذلك بل مستمتع بهذا الأمر، زيه زي الخنزير بالضبط بالضبط، لا يغار على أنثى. ومنها ما يمسخ على خلق كلب، زي ما ربنا ضرب المثال به لعالم السوء الذي أوتي كلام الله عز وجل وأوتي العلم فلم ينفعه، واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أو خلق الحمار، زي ما ربنا ضرب مثل الإيه؟ اليهود، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار أو حية أو عقرب وغير ذلك. وهذا تأويل سفيان بن عيينة في قوله تعالى، تفسيره يعني قول عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، قال منهم من يكون على أخلاق السباع العادية اللي هو بيبغي على الناس ويستطيل عليهم ويظلمه، ومنهم من يكون على أخلاق الكلاب وأخلاق الخنزير وأخلاق الحمار، ومنهم من يتطوس في ثيابه كما يتطوس الطاووس في ريشه، ومنهم من يكون بليدا كالحمار، ومنهم من يؤثر على نفسه كالديك، ومنهم من يألف ويؤلف كالحمام، ومنهم الحقود كالجمل، ومنهم الذي هو خير كله كالغنم، ومنهم أشباه الذئاب، ومنهم أشباه الثعالب التي تروغ كروغانها. وقد شبه الله تعالى أهل الجهل والغي بالحمر تارة، وبالكلب تارة، وبالأنعام تارة. وتقوى هذه المشابهة باطنا حتى تظهر الصورة الظاهرة ظهورا خفيفا يراه المتفرسون، وتظهر في الأعمال ظهورا يراه كل أحد، ولا يزال يقوى حتى يستتبع الصورة فتنقلب له الصورة بإذن الله، وهو المسخ التام. إن يجي في وقت الأوقات يتمسخ فعلا يبقى خنزير بجد أو قرد بجد، فيقلب الله سبحانه الصورة الظاهرة على صورة ذلك الحيوان كما فعل باليهود وأشباههم، ويفعل بقوم من هذه الأمة يمسخهم قردة وخنازير. حديث في البخاري، حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، الحرى اللي هو الفرج يعني الزنا، والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام، ناس تسمع بقى أغاني وحفلات، شو بقى، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم، علم يعني جبل، يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة. يبقى في راجل بيرعى الغنم أو بيرعى الإبل ويأتيهم لحاجة، فيقولون ارجع إلينا غدا، تعالنا بكرة وإحنا نديك اللي أنت عايزه. فيبيتهم الله، يبيتهم يعني يمسخهم ليلا، ويضع العلم، الجبل ده يضعه فوقه، يعني يضع العلم يعني يتهد الجبل ده، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. عشان كده بنقول إن وقوع الخسف في هذه الأمة والمسخ قائم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يكونن في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. إمتى؟ إذا شربت الخمور وظهرت الإيه؟ المعازف والقيام للمغنيات. يعني انا بقى كل ما بسمع عن الحفلات بتاعه الساحل الشمالي، احنا داخلين على الصيف اهو بقى، وافتكر الحديث ده والله العظيم، كل ما اقعد اسمع مثلا، والله بجد لما اقول لك مثلا حفله المطرب الفلاني والناس طول الليل وقت نزول الاله، يا والله ربنا حليم سبحان الله، طول الليل، وبعدين بيبقوا غالبا الحفلات دي في العراء كده يعملهم للسماء، وانا اقول سبحان الله ما احلمك يا رب، والله العظيم اقول سبحان الله فعلا، يعني الا يخشى هؤلاء ان يخسف بهم، سبحان الله، الا يخشى هؤلاء ان يخسف بهم. الناس اللي بيجتمعوا على بعض، الشباب اللي بيغوا بعض اغواءات وفساد، اما بقى يجتمعوا على المخدرات او على الفواحش والموبقات في شقه او في مكان، ويبيتون ليلهم على هذه الحال، الا يخشون الله عز وجل؟ الا يخافون الله سبحانه وتعالى؟ وعشان كده ابن القيم بقى بيختم بالكلام الرائع اللي قلت لكم لازم كل واحد فينا يلتفت للكلام ده، بيقول: فسبحان الله، كم من قلب منكوس وصاحبه لا يشعر، وقلب ممسوخ وقلب مخسوف به، وكم من مفتون بثناء الناس عليه، ومغرور بستر الله عليه، ومستدرج بنعم الله عليه، وكل هذه عقوبات وإهانة، ويظن الجاهل أنها كرامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا، وأن يتوب علينا، وأن يصلح قلوبنا. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.